يقول جابر: إنا يوم الخندق نحفر، فعرضت كديا شديدة أي صخرة كبيرة، نضربها بالفأس، الفأس ينكسر وهي لا تتأثر. فقلنا: يا رسول الله، عرضت كديا شديدة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يلبس إزارا ورداء كملابس الإحرام، فقام النبي وأخذ الفأس وجاء عند الحجر، ورفع النبي الفأس فكشف عن بطنه الشريف. يقول جابر: فنظرت فإذا بطنه معصوب بحجر من شدة الجوع، فرفع النبي الفأس وضرب الحجر، فتحول الحجر إلى تراب بإذن الله وببركة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال جابر: يا رسول الله، ائذن لي إلى أهلي. فخرج سيدنا جابر بن عبد الله وذهب إلى زوجته وقال لها: ويحك، لقد رأيت من رسول الله شيء ما عليه صب. قالت له: فما بالك يا جابر، ماذا رأيت؟ قال: لقد رأيت رسول الله ورأيت بطنه معصوب بحجر من شدة الجوع، أعندك طعام؟ قالت: والله يا جابر، ما عندنا إلا صاع من شعير وشاة صغيرة، فلو شئت طحنا الشعير وذبحنا الشاة فصنعنا طعاما لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها جابر: افعلي ذلك. فقام جابر وذبح العناق وقطعها لحما ووضعه في البرمة، وقامت زوجته وطحنت الشعير وتركته في مكان حتى يختمر ليصبح طعاما للنبي صلى الله عليه وسلم. فخرج سيدنا جابر ذاهب إلى النبي، وهو عند الباب قالت زوجته: يا جابر، إن الطعام قليل، فلا تأتي لي بعشرة رجال، وأتي لي برسول الله ومعه رجل أو رجلان من أهل الخندق. ذهب سيدنا جابر بن عبد الله إلى النبي، قال: فاقتربت من النبي ودنوت منه فساررته في أذنه، أي حدثته في أذنه، وقلت: يا رسول الله، طعيم لي، فتعال أنت ورجل أو رجلان من أهل الخندق. قال النبي: كم هو يا جابر؟ قال: يا رسول الله، قليل من اللحم وصاع من الشعير، أي رغيف أو رغيفان. فقام النبي وقال: وحدي يا جابر؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال النبي: يا أهل الخندق، إن عشاءكم اليوم عند جابر. فذهب سيدنا جابر إلى بيته، ذهب إلى زوجته مسرعا وقال لها: فضحنا برسول الله ومن معه. وقال: إن رسول الله قادم ومعه كل أهل الخندق. قالت زوجته: يا جابر، فعل الله بك، أي دعت عليه. ثم قالت: ماذا قلت؟ قال: قلت: يا رسول الله، طعيم لي، فتعال أنت ورجل أو رجلان من أهل الخندق. فقال النبي لأهل الخندق: إن عشاءكم عند جابر. قالت: رسول الله أدرى بما فعل. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دخل النبي إلى بيت جابر، ثم أمر النبي أن يأتوا بخبازة لتخبز مع زوجة جابر، ثم قال النبي: يا جابر، قل لهم أن يدخلوا عشرة عشرة. فدخل عشرة فأكلوا وخرجوا، ثم دخل عشرة وأكلوا وخرجوا حتى أكل كل أهل الخندق. يقول جابر: فعدت لأنظر في الطعام فإذا بالطعام كما هو ولم ينقص منه شيء، وإذا بالنبي قد قال لزوجة جابر: أطعمي أهلك وجيرانك، فإن الناس قد أصابتهم مجاعة، فصلوا على سيدنا رسول الله.